إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. إعداد وتقديم مسعد الجهري. فرحابها العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، حفظ العرض الإنساني من جملة المصالح الضرورية التي لا تستقيم الحياة الإنسانية بدونها. ولقد كفلت الشريعة الإسلامية المحافظة على الأنفس والأعراض، وشرعت لذلك الحدود والقصاص. واتفق الفقهاء على مشروعية الدفاع عن النفس والعرض والمال، ونحن أمام ظاهرة لم يعرفها المجتمع المصري من قبل. تلك الظاهرة هي ظاهرة التحرش الجنسي، وأيضا نتعرض كيف نصون أعراضنا وكيف نحمي أعراضنا من الوقوع في المحرمات. معنا ضيفان كريمان، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. سؤالي أولا للدكتور أحمد محمود كريمة، نريد أولا أن نتعرف على مفهوم التحرش الجنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقه التراثي الموروث، الفقهاء ذكروا مقدمات الزنا من النظرة الخائنة، من الغزل الفاحش، من الملامسة، كل ما يؤدي إلى ارتكاب الزنا عنوان له عنوان مقدمات الزنا. وبطبيعة الحال من الإعجاز القرآني أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم الزنا لم يحرم فقط العين أو الذات، ولكن حرم الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى ذلك. فكما قال في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني تحريم الزنا وما يؤدي إلى الزنا. فالخلوة بالأجنبية لغير ضرورة شرعية، وكل هذه الأمور عدها الفقهاء من الوسائل المحرمة المجرمة، والقاعدة الفقهية ما أدى إلى الحرام فهو حرام. نعم. معالي الدكتور محمد السيد الدسوقي، لا شك أن مفهوم التحرش الجنسي له أسباب معينة، ماذا عن أسباب التحرش الجنسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم أسباب التحرش الجنسي ما أسميه بالأمية الدينية المتفشية، وبخاصة بين الشباب. هذه هي أساس المشكلة، بمعنى أنه لا يوجد وعي سليم لفهم أحكام الدين، وبخاصة بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة أو علاقة الشباب بالنساء بوجه عام. هذه جزئية من الموضوع، وهي مهمة جدا، لأن عدم الفهم وعدم الوعي وعدم الإدراك بأن هذا التصرف لا يليق بأي مسلم أن يفعله مع أي مسلمة، بل مع أي امرأة بوجه عام، مش لازم تكون مسلمة. وبالتالي فنحن في يعني في تقصير من حيث تبصير الأجيال بما يجب عليها نحو دينها من حيث الفهم الصحيح والعمل السليم به. ومن ثم فإن هذا دي قضية مهمة، تحتاج مش كلام عام، لا، تحتاج إلى وضع مناهج علمية لتبصير الشباب بدينهم والحفاظ على هذا الدين، حتى يمكن للإنسان أن يعيش حياة كريمة. الأمر الثاني مما يدخل فيه أيضا أن بعض الفتيات والنساء خرجن على آداب الإسلام من حيث التبرج غير الطبيعي، فهناك مظاهر تغري الشاب. الشاب إنسان بيبقى يعني الشباب فترة الشباب دي فترة جنون، ولابد أن نتعامل معها من هذا المنطلق بحيث نحميهم بدلا من أن نقسو عليهم فنفقد يعني مستقبلهم. فهذا نريد. ولكن الإسلام على الدكتور أمرنا بغض البصر يعني. أيوة ما هو ده الفهم الديني. ما احنا عاوزين هنا ما نقولك هنا عدم الوعي وعدم الفهم هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الأخطاء. المرأة شريكة أيضا في الجريمة. يعني مش الرجل بس أو الشاب، بمعنى أن التي تمشي متبرجة عليها مساحيق وبصورة غير طبيعية لابد تغري أي شاب في مقتبل عمره أن ينظر، وقد يدفعه الشيطان إلى أن يتعرض لها ببعض الكلمات التي يوجهها إليها. وهذا ما يحدث كثيرا في النوادي وفي الحفلات التي تجمع بين النساء والرجال. إذن لابد أن يكون هناك تبصير بالنسبة للمرأة وللرجل بأحكام الدين حتى يكون على بينة وبصيرة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني هذا دور العلماء في هذا تفسير. دور العلماء ودور مش العلماء الأسرة والمدارس والجامعات والإعلام هذا كله يساهم في تبصير الشباب بما يجب عليهم. يعني مش عاوزين نحن الآن أمام واقعة حدثت واقعة مؤسفة نبدأ نتحمس ونتحدث عن هذه الظاهرة ثم ننساها بعد ذلك. لا، كيف يمكن من هذه الظاهرة التي وجئنا بها بطريقة غير طبيعية، وقد شاهدت لها في شخص صور المنظر الذي حدث في التحرير، دائرة من الشباب واقفين والسيدة وابنتها موجودة والآخرون يحاولون التحرش به، وأين أنتم تتفرجوا؟ المجموعة اللي حواليهم يتفرجوا على هذه الظاهرة. هذا طبعا يدل على أن هناك سلبية وعدم الفهم وعدم الوعي وعدم الإدراك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لابد من وضع تخطيط علم يشترك فيه علماء الفقه وعلماء التربية والشباب ويعني وزارة الشباب نفسها، لأن مهمة وزارة الشباب إيه؟ هي توعية هؤلاء الشباب تثقيفا دينيا سليما حتى يمكن أن يعيش الناس في أمن وفي سلام. نعم، أعود للدكتور أحمد محمود كريمة. دكتور أحمد، لا شك أن الإسلام حرم النظر يعني إلى المرأة الأجنبية. نعم، يعني ماذا عن حديث القرآن وحديث السنة النبوية المطهرة عن النظرة المحرمة؟ وقبل أن أستطرد في تحريم وتجريم النظرة الخائنة، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النظرة الأولى يعني البريئة لك والثانية عليك، لكن ينبغي أن أشير إلى أمر يرتبط مع كلام أستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي حفظه الله، اللي هو مسألة الصيال في الشريعة الإسلامية. يعني لما جمع الفقهاء يتكلمون عن الصائل قالوا هو المعتدي المجرم الذي يريد إما أن ينتهك العرض وإما أن ينتهب المال وإما أن يريق الدم. القانونيون تقليدا للفقه الإسلامي سموه الدفاع الشرعي الخاص، فلذلك قال أئمة العلم الدفاع عن العرض واجب. هنا يثور سؤال عن عرضي أنا فقط؟ لا، قال أهل العلم عن عرضك وعرض غيرك، لأن العرض هنا لا يتجزأ. وهنا يبقى مسؤولية جماعية في المجتمع، حماية الأعراض، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فمن هنا من باب التدابير الوقائية الإسلام بيمنع عدة أشياء يمكن أشار إليها أستاذنا إجمالا. حرم النظرة الخائنة، حرم الغزل الفاحش، القول البذيء الذي يسمى في اللهجة المصرية الدارجة المعاكسات. المعاكسات ممنوع، وكف الناس ما معاكسة يعني، لأنه بيتصدى لإنسانة بريئة يسمعها ما لا ترغب أن تسمعه ويفعل بها ما لا تريد أن يفعل، وهذا مؤذن بفهم مغلوط للحرية، لأن في فرق بين الحرية والفوضى. فالإسلام حينما يجرم النظر الخائنة لأنها تعين يعني احمد شوقي رحمه الله حينما قال نظرة الى اخره، فمعناها ان دي حلقات موصولة، فحينما ينظر نظرة خائنة قد يدفعه ويسول له شيطانه ان تمتد يده، وقد ان يحتك، وقد ان يلمس، وقد وقد، كل هذه الامور تؤدي الى الحرام. فمن هنا جاء الامر القرآني كل المؤمنين يعضوا من ابصارهم. يبقى حتى لو على فرض أنه وجد امرأة سافرة متبرجة، الخلق الإسلامي يوجب عليه أن يكبح كباح نفسه، ولا يكون كالبهيمة التي تجر على حسب تزيين الشيطان. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لأن هذا المشتري على العرض قد تعدى حدود الله أولا، ولذلك هذا يسمى في الشريعة الإسلامية الحق العام للمجتمع، حق الإنسان أن يحيا قد في أمن على عرضه. فحينما يشعر الإنسان بأنه فقد الأمن يبقى لا حياة في هذا، لأن الله قرن الطعام بالأمن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. معالي الدكتور محمد السيد الدسوقي، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إليه شاب يريد الزنا، فماذا رد عليه رسول رد الله؟ رد عليه ردا عقليا توجيهيا سليما. لم يقل له إنك شخص لا خلاق لك ولا دين لك، ولكنه دخل عليه نفسيا، قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أو كذا كذا. قال له فكيف ترضاه لغيرك؟ هنا هذا هو العلاج. الرسول صلى الله عليه وسلم ده يعني قمة في التوجيه الإنساني نحو الأخلاق الكريمة. فضلا عن أننا لابد أن نؤكد للأجيال كلها وللشباب والرجال أن هذا الدين أساسه كما قال الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مش الأخلاق بس، الأخلاق الكريمة، الأخلاق التي تمتاز بأنها توثق بين الناس عوامل الاحترام المتبادل، عوامل التقدير، عوامل المودة والمحبة والتعاون على الخير والبر. إذا هناك تقصير لا شك، عشان نكون صرحاء مع بعضنا، أن التوجيه المعنوي للشباب وللشابات أو للأجيال الصاعدة فيه ضعف وفيه نقص، ولا بد من أن يكون هناك جهد علمي منظم لذلك. ثم بعد هذا، بعد هذا التوجيه، الشريعة الإسلامية دائما بتضع التوجيه قبل العقاب، يعني تضع أنك تقدم للإنسان وسائل الحماية، فإذا خرج عليها ولم يكن مؤمنا بها فإننا نعاقبه ونحاسبه وفقا للجريمة التي ارتكبها، لأنه بذلك لم ينتفع بما قدمنا له من توجيه وإرشاد، وخرج على هذا فإنه لابد أن يعاقب عقابا يكون رادعا وزاجرا حتى لا تتكرر الجريمة. ومن ثم فنحن في حاجة إلى، كما قلت، لابد من أن نجمع مجموعة من العلماء التربويين والدينيين وغيرهم من والاقتصاديين كمان، من أجل أننا نوجه الشباب توجيها منظما سليما نحو الوسطية الإسلامية والإيمان بهذا الدين الذي صلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وبغير ذلك نكون كمن يحرس في البحر، ظاهرة حدثت نعالجها علاجا مؤقتا ثم ننساها، وتجد بعد ذلك ظواهر أخرى قد نقف عليها وقد لا نقف، وتبقى كأننا لم نفعل شيئا وكأننا محلك سر، والشر دائما يزداد يوما بعد يوم. فإذا لم يكن هناك كبح لجماحه بالتربية أولا ثم بالعقاب الرادع ثانيا، فإن هذا الشر يزداد ويؤدي إلى كارثة. والأمة الإسلامية هي أمة أساسها الأخلاق والقيم الفاضلة، بدون هذه الأخلاق والقيم لا تبنى الأمم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومفهوم الأخلاق واسع يشمل كل السلوك الإنساني الكريم المهذب الذي يؤدي إلى الخير ويبتعد عن المنكر والشر. نعم. معالي الدكتور أحمد محمود كريمة، يعني كما ذهب الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشده رسول الله أترضاه لأمك أترضاه لأختك، يعني لو رضي الإنسان أن يفعل أن يفعل بأمه أو بزوجته أو بأخته ما يفعله هو بالآخرين، يعني أريد أن أتعرف على أثر هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش الجنسي، على الفرد وعلى المجتمع. طبعا المضار والآثار السيئة والسلبية عديدة وكثيرة، فمنها أولا إعلاء الأنانية في المجتمع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وسبق لأستاذنا أنه استفاض في بيان هذا الخبر والحديث. الأمر الآخر إن بيجعل إن في تهديد للأمن المجتمعي ووحدة المجتمع، وأن يأمن الإنسان فيه على عرضه وعلى ماله وعلى دمه من أعلى وأسمى المقومات الحياتية والمعيشية. لذلك لا يدهمنا الوقت أنني أنبه أن دائما بفضل الله عز وجل إذاعة القرآن الكريم إذاعة دائما رائدة وسباقة للخير. فمن على منبرها الواعد أقول: يجب عمل استنفار ولو يكن عام أخلاقنا. ننبه أئمة المساجد، الوعاظ، حتى الرعاة في الكنائس بإعلاء فقه الأولويات وفقه الواقع. يعني بدلا أن الوقت يستهلك في مواعظ أكل عليها الدهر وشرب، نحن نتلمس فقه الواقع. يعني شوف مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما بلغه أن شابا يدعى بنصر بن عاصم وكان وسيما، أمره أن يلبس عمامة فازداد جمالا، أمره أن يحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه. أيضا سيدنا عمر نفسه لما وجد امرأة بالليل تتشبب بأي فلان، فلما سأل عن ذلك وجزع أولا، قال: أفي أمة الإسلام من تتشبب برجل؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إن يعني الجنود كسروا في جبهة القتال، أول من سن إعادة الجنود قبل 4 أشهر سيدنا عمر بن الخطاب، وأمر ألا يقيم الجند خارج البلاد وخارج الأسرة أكثر من 4 أشهر. مؤدى هذه الشواهد تفعيل التدابير الوقائية ثم الزجرية. أنا أقول وزارة الثقافة، وزارة كما تفضل أستاذنا، وزارة الشباب، إدارة الوعظ والدعوة في الأزهر الشريف، في الأوقاف، في الجمعيات الثقافية، الإعلام الإسلامي التخصصي، يبقى نعمل خطة من الآن عاجلة استنفار على الأقل لمدة عام، تحليل الظاهرة ولماذا نشأت ولماذا حصل الاكتراء والافتراء. إذا هناك خلل في بنيان المجتمع، لأن حتى الإنسان لما كان بيفعل المعصية يعني كان بيستصحب بدون حتى يقصد أو لا يقصد، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الجهر بالسوء. شوف ربنا بيقول في القرآن: لا يحب الله الجهر بالسوء. فما بالنا بإنسان يأتي في ميدان عام، في شارع، في سوق، في شاطئ، في منتزه، في حديقة، في مكان عام أو حتى في مكان خاص، ثم لا يستحي من الله عز وجل ولا يعرف كلمة العيب اللي كانت عندنا في الموروث المصري الفولكلوري، إن كلمة العيب إن الإنسان يغتش على دمه ويستحي على وجهه أن يفعل ذلك. ولذلك أيضا إعادة قيمة الحياء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل وهو يعز أخاه في الحياء قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. يبقى لابد من إعادة قيمة الحياء، إن الإنسان يستحي من ربه، يستحي من ملامة الناس، يستحي من الملكين، يستحي إن إبقى كما تدين تدان. وأنا أنبه عليها المبتلئين والمفترين، كما يفعل ببنات الناس سيفعل به جزاء وفاقا. يبقى يضع هذا في ذهنه مع الجزاء الأخروي الذي ينتظره، لأنه هو تعدى العرض وتعدى العرض من الجرائم المنكرة. نؤكد لابد من عمل استنفار جاد بين الأزهر والأوقاف ووزارة الشباب ووزارة الثقافة وأيضا المنظمات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا المرأة والطفولة والناشئة، مع الإعلام الديني المتخصص، وعلى رأس طبعا الإذاعة الواعدة إذاعة القرآن الكريم بحلقات التوعية. قد يكون بعض الشباب يظن أو بعض الناس أن هذا الأمر ليس له بال، ولا يعلم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. معالي الدكتور محمد السيد الدسوقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هل تأخر سن الزواج هو السبب في حدوث هذه الظاهرة؟ من الأسباب، ليس كل الأسباب. نعم. تأخر سن الزواج والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشباب. نعم. ما الزواج بعدين يسر أمور الزواج ونيسر للشباب السكن الذي يمكنهم أن يلجأوا إليه وأن يتزوجوا. ثم النبي أعطاه العلاج، يعني ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بس الصوم هنا لا يعني جاء. لا، فالصوم هنا لا يعني الصيام عن الأكل والشرب، لا، بالمفهوم عام. نعم. لأن لا نظن أن الصيام يضعف الطاقة الجنسية، بالعكس الصيام يقوي غالبا، بس غالبا. نعم. لا، الصيام يقوي على الأغلب. وبالتالي أنا كنت عاوز أشير برضو إلى ظاهرة تانية مرتبطة بهذا، ظاهرة خطف البنات. يعني واحد حكى لي سائق تاكسي أنه كان يسير في الشارع ومعه فتاة لا يعرف دينها ولا عقيدتها، وأوقفه ثلاثة وحاولوا أن يأخذوها منه وضربوه بالسكين، ولكنه في النهاية تغلب عليهم ومنعهم من أخذها. أستاذنا لا أقطع حديثك، لضعف العقوبات الذكرية. أيوة. لبطء التقاضي، للعدالة البطيئة في المقابل. أيوة. صح. بس هذه حكاية الاستواء ده بقول لي لما خلصتها منهم ونزل الدم مني فهي لازمتني حتى رحت إلى المستشفى، ثم أوصلتني إلى بيتي، وفي اليوم الثاني جاءني والدها وتبين أنها فتاة قبطية وليست مسلمة. ولكنني دافعت عنها كإنسانة ولم أكن أعلم. نعم. وقت أن دافعت عنها وتعرضت لضربة بالسكين في بطني، لكن نجانا الله منها. نعم. هذا يعني يحدث يعني علنا. هذه القصة معالي الدكتور قصة حقيقية. حقيقية. ما حدث في التحرير معالي الدكتور أحمد محمود كريمة. نعم. الناس يتفرجون. نعم. أمرون السلبي لأفراد المجتمع الذين لا يدافعون عن حق هذه الفتاة. لا لا لا, لا. أولا يعني هذا محرم ومجرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ده هذا إنسان آثم وإنسان عاصي. وقلنا إن العلماء حينما تكلموا عن الدفاع الشرعي الخاص أو دفع الصيال قالوا إن الإنسان يجب عليه نكررها أن يدفع الأذى عن عرض نفسه وعرض أهله وعرض غيره. نعم. لأن ده كل لا يتجزأ. نعم. فحينما تكون السلبية ولا مبالاة والاستهانة، لا، ده هنا إذا تعطيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ثم إن الله يعني تعالى قال فليغيره بيده، يقولون يمنع الجريمة، يقولون هو دور الدولة. لا لا لا لا، ليس دور في هذا الموضع. يعني زي السائق هذا اللي بلع البنت، لا، كانوا عايزين يأخذوها منه بالعقل. لا، في هذا الموضع هو يجب أن يتدخل. ثم إن الله قال في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس أنفعهم للناس، وأعلى شيء الدفاع عن العرض. نعم. أعلى شيء الدفاع عن العرض. يعني ربما يدخل في يعني فكر الإنسان أو روع بأنه لو ذهب للدفاع عن المرأة أو هذه السيدة ربما أصابه مكروه، يعني هو شهيد. أنت فكر بشره الرسول عليه الصلاة، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه يعني له هو عرض المجتمع واحد، عرض المجتمع ليس شرط النسب. ده عدم حماية الأعراض عموما. نعم. ينفي عن الأمة صفة الخيرية والشهامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. ثم تؤمنون بالله. يعني كلمة دون ماله ودون عرضه يعني ليس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وحدة وحدة. يعني الأستاذ مسعود الجهري مالك مالي، عرضك عرضي، دمه كدمي. الأخوة الإسلامية، الأخوة الإسلامية. نعم. لوحدة الإسلام. نعم. الأخوة الإسلامية. وبعدين الفتوى للأسف معلش نذكر بها. نعم. أن الرأي لو واحد هاجم على زوجتك ووجدت أنك ما في داعي لهذا. يعني لا داعي لهذا. لا داعي لهذا. المهم. نعم. أننا عشان نخرج من هذا اللقاء. نعم. ليس مجرد توجيهات عامة كلام. نعم. لا يكون له أثر عملي إيجابي. لابد من أن يكون هناك من الآن خطة علمية منظمة وفورية ويقوم عليها علماء الاجتماع والدعوة والدين بحيث توضع رشدة علاج صحيح. قابلة للتطبيق مش مجرد نظرية وبالتالي بدون ذلك فإننا سنظل كمن يحرص في البحر إن شاء الله يعود الوجه الأصلي لمصر. دكتور أحمد الكريمة يعني الأسرة ودورها في حماية هذه الظاهرة أو عدم انتشار هذه الظاهرة، ماذا عن دور الأسرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته. الإسلام حدد المسؤوليات وفعلا المسؤولية تأتي من البداية من الأسرة. أنا عاوز أشير إلى شيء آخر، أن في مجتمعنا الآن مشاكل خطيرة بتساعد على هذا التحريش، وهي ظاهرة المخدرات وتباع علنا في الطرقات للأسف الشديد. هذه الظاهرة وتهمش الدنيا مولانا، وتهمش الدين، يعني جعل الدين مظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، نحن نريد إعلاء النفس اللوامة. لو وجدت النفس اللوامة التي تلوم صاحبها يفكر 100 مرة قبل أن يخدم على الجريمة، لأن أيضا نريد أن الدعوة تفعل، لأن الدعوة مشغولة للأسف سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الخاص. على كل حال بالمظاهر. الظاهرة الأخرى ظاهرة البلطجية، لأن البلطجية دول بيعتمدوا على الموقوتة في المجتمع، وعندها جرأة غريبة، ما هو الاستهانة بالقوانين، جرأة غريبة على ارتكاب الجرائم الضعيفة، يقتلون لابد من تغليظ العقوبات يا أستاذ. مع التغليظ العقوبات عاوزين التوجيه أيضا عشان نحمل مجتمع، مش عاوزين نصر. لماذا لا تصنع دوائر خاصة في الشرطة والنيابة والقضاء لمقاومة التحرش الجنسي؟ ما هو ده يحتاج دائرة خاصة. يجب أن يكون فورا، بس لابد أن الفورية هنا لابد أن تقوم على منهج علمي. يعني كما اتفقنا مع الدكتور أحمد بأن ظاهرة حماية المجتمع من هذه الظاهرة يعني ليست بيد الشرطة أو الجيش، الجميع أفراد المسؤول عن رأي، يعني لا يقول الفرد بأن يعني هذا دور الشرطة أو هذا دور مسؤولية الجميع العلماء والخبراء والشرطة والقضاء، كله مسؤول، كل على حسب وظيفته يؤدي واجبه. بصفة حضراتكم يعني أساتذة في الجامعة، ماذا عن دور الأساتذة في تعليم الطلاب هذه؟ يعني هو للأسف أعود أقول لك في الجامعة وأنا أعاني من شبه هذا، الأستاذ في الجامعة أمامه منهج علمي لابد يدرسه، وقد يدرسه دون أن يتعرض لبعض القيم الأخلاقية، وقد الطلاب يجدون في ذلك خروجا عن المنهج. لكن أنا أرى أن العلم في الإسلام لابد أن يكون له مظهر أخلاقي، وأن يكون الأستاذ حريصا على أن يقدم المادة العلمية. وفي حاجة أستاذ الأقاطعة، أين دور رعاية الشباب في المعاهد والمدارس والكليات؟ موجودة إدارة رعاية الشباب، هي رعاية الشباب تنظم بس مسابقات وحفلات؟ لابد أن تفعل محاضرات يا أستاذ على هامش المحاضرات. رعاية الشباب دي يعني لازم لماذا لا تعالج التطرف والغلو والتشدد والتنطع والتحرش؟ هل ثقافة هؤلاء القائمين على رعاية الشباب تتمتع بأنهم يقومون بهذا الدور؟ إلزام العمداء يا أستاذي وأعضاء التدريس بأن يتوجد على الأقل محاضرة تثقيفية أسبوعية على هامش المحاضرات التدريسية بس بقى في المدارس، لابد وفي طابور الصباح للمدارس نبدأ من الصغر. الحلول موجودة والله موجودة، بس عاوزة تعاون وإخلاص حتى يمكن أن نصل إلى حل عملي بالهمم والعزائم وإخلاص النيات إن شاء الله. ونذكر بأن التحرش الجنسي جريمة منكرة ما أدى إلى حرام فهو حرام، ويجب على المجتمع التعاون كل في مجاله ومجابهة هذا الخطر الداهم المجرف للقيم الأخلاقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مجتمعنا من شر هذه الظاهرة ظاهرة التحرش الجنسي. آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصون أعراضنا وأعراض بناتنا وأعراض يعني كل فرد في المجتمع المصري. نسأله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. في نهاية هذه الحلقة من الإسلام والحياة نشكر الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. وشكرا لكم مستمعين الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هاهنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة فرحابها أصبح موردا عن باب لقصة